قصه من شخص كده في الحوض مش كده عامل ماشي الحمد لله الحمد لله يا خير يا صدق الله العظيم.